إلا فغيرها من الدعوات دعوات فتنة، اليوم أو غدا أو بعد غد. إن لم يحملوا السيف اليوم حملوه غدا، إن لم يحملوه غدا مهدوا له ووطئوا المقام له حتى يحمل السيف بعد غد. أما دعوة أهل السنة والحمد ليست من هذا ولا من ذاك، وإن الإنسان الذي ينظر إلى هذه المواقف يزداد بصيرة أن الناس لا يصلح لهم إلا دعوة أهل السنة والجماعة. تفضل اقرأ. إن هذه المواقف تزيدنا قناعة بأنه لا مخرج للناس مما هم فيه إلا بالرجوع إلى الله عز وجل، ولا يصلح للناس إلا دعوة أهل السنة التي تأمر بالنصح وسد الخلة وستر العورة وإقالة العثرة، والتي تذكر الولاة بأيام الله وما جرى للأمم السابقة، وأن السبب في عزها طاعة الله أو أن السبب في ذلها معصية الله، والتي تأمر بالصبر واللجوء إلى الله عز وجل وتعظيم حرمات الله في الدماء والأموال والأعراض، وأي دعوة خلاف دعوة أهل السنة فهي غير قادرة على سد أبواب الفتنة، إما لأن منهج بعضها لا يزرع إلا في تربة الفتن، لا يزرع إلا في تربة الفتن أو لا يزرع هذا ولا نعم، وإما لأن البعض الآخر لا يهمه علاج ذلك، إنما همه الحفاظ على طريقته في الدعوة فقط. إن بعض الناس يظن أن التوبة إلى الله عز وجل والرجوع إليه ودعاء الرب جل جلاله برفع الفتنة، يظن أن هذا سلاح العجائز والضعفاء ومن لا شوكة له. هكذا يظن الذين يظنون بالله يظنون. إذا قلت له يقول لك إيش المخرج عندك؟ كيف السبيل؟ تقول له نتوب إلى الله عز وجل من ذنوبنا، نصلح أنفسنا ونصلح أهلينا وندعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فإذا غيرنا ما بأنفسنا غير الله ما بنا. فيقول لك هذا سلاح العجائب، إنها تعرف هذه تبغى تتهتك وتقول يا رب يا رب، هذا حق العزائم اللي ما سمعه شيء إلا يقعد يتهتفا هكذا يا الله يا الله. وهذا لا شك يعني ظن سيء بالله عز وجل، فإن الدعاء هو العبادة. الله يقول ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. لا شك أن هذا سوء ظن بالله وسوء ظن بمنهج النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعين بالله يعني بالدعاء على أعدائه، كان يستنصر الله عز وجل أن ينزل عليه النصر ويقول اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم، اللهم انتهل في هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم، إلى غير ذلك. سبحانه وتعالى أمر أن نذكر الله سبحانه أن نذكره إذا لقينا أعداءنا، ولكن الذين يسيئون بالله الظنون هكذا يكون حالهم والله المستعان. يقول إن بعض الناس يظن أن التوبة إلى الله عز وجل والرجوع إليه ودعاء الرب جل جلاله برفع الفتنة، يظن أن هذا السلاح العجائز والضعف ومن لا شوكة له. نعم. ولأما سلاح الأبطال في نظره فإنها الأسلحة النارية التي توجه لصدور أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا للعجب من عقول هذا حجم فهمها، ومن قلوب هذا مدى فقهها. أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنت في النوازل؟ أليس الله عز وجل يقول من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وإن يتوكل على الله فهو حسبه؟ ويقول سبحانه ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ويقول سبحانه الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم. ويقول سبحانه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض فإله مع الله قليلا ما تذكرون. أليس الله عز وجل يقول وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ويقول سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. استعن بالله. رحمك الله. تكلمنا في نهاية الكلام الذي سمعناه في الدرس الماضي على أن الدعاء سلاح عظيم للمؤمن في الفتنة، يلزم بيته ويدعو الله عز وجل بالسلامة والنجاة، وأن الذين ينظرون إلى الدعاء أنه سلاح العجائز والضعفاء فهؤلاء ممن أساءوا الظن بالله وبدينه وبما شرعه نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورغب فيه من كون الدعاء هو العبادة. وأما أهل السنة فلا يلتفتون إلى هذه المقالات البعيدة عن الحق والتي لم يشم أهلها رائحة السنة، إنما يلزم نهج النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان. نعم. قال شيخنا حفظه الله تعالى في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فزعا وهو يقول: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات يعني نساءه رضي الله عنهن لكي يصلين رب كاسية في الدنيا عالية في الآخرة. انظروا كيف العلاج، كيف إذا خاف النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الفتن التي نزلت فقال: أي من يوقظ صاحب الحجرات لكي يصلي من أجل الصلاة. إذن الفزع إلى الصلاة والفزع إلى الأعمال الصالحة والطاعة إلى الله عز وجل، الله عز وجل، الفزع إلى الصلاة وإلى طاعة الله عز وجل في زمن الفتن هو منهج السلف. نعم. فهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفزع إلى الله وإلى الصلاة ساعة الفتن، لأن الفتن بين المسلمين تختلف عن الحرب والجهاد في سبيل الله ضد المشركين، فمن ذا الذي يسوي بين الأمرين؟ الحقيقة لو كان عند المخالفين عقول وأحلام ونهى لاستحيوا أن يسيروا على ظهر الأرض بعد أن كذبوا على الناس وقال الناس هذا حق وهذا جاءت بسبيل الله وهذا أمر معروف ونهي عن المنكر، ثم بعد ذلك ظهرت الحقائق بأنهم يتاجرون بهذه المواقف، يتاجرون بهذه المواقف ويتلاعبون بدين الناس وبعقول الناس. لو كان عندهم أحلام ونهى لاستحيوا أن يسيروا على الأرض وأن يراهم أحد، لكن إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فتاوى جهل وخلط وخب، ومع ذلك يتبنون موقفا آخر في حدث آخر وموقفا آخر في حدث آخر وهكذا، وعندهم استعداد أن يتبنوا في كل موقف يعني أو في كل حدث موقفا، ويفتون بالفتاوى التي لا تشم يعني رائحة العلم، ومع ذلك لا يستحيون. الحقيقة يا أخوان الله سبحانه وتعالى رحم أهل السنة بالعلم ووفقهم وعصمهم وعافاهم من هذا الخلط الذي عليه غيرهم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر فواها. أخرجه أبو داود بسند حسن. هذا هو الموقف الرشيد. فواها هنا أي فعجبا له كيف يبتلى ويصبر أو كيف يجنب الفتنة. نعم. هذا هو الموقف الرشيد والمنهج السديد لا طريقة المظاهرات، وإن سماها البعض بأنها سلمية لأن طريقة المظاهرات غير شرعية أصلا، ففيها خروج وافتئات على الولاة وتشبه بأعداء الإسلام هذه أيضا من الفتن التي ابتلي بها المسلمون وفزع الذين ليس لهم نصيب في العلم، فدعوا إلى الاستدلال على ذلك بأدلة واهية كخيوط العنكبوت. وذلك أن منهم من استدل على المظاهرة بأن عمر بن الخطاب عندما أسلم خرج هو وحمزة بن عبد المطلب يقودان صفين من المسلمين ويجوبان شوارع مكة من أجل أن تعلم قريش أن الإسلام قد عز ومنع بإسلام هذين الفارسين عمر وحمزة. ويقولون هذا دليل على المظاهرات، هذا دليل على المظاهرات. والحقيقة أن القوم قوم تبرير لا قوم تغيير، فكل ما جاء من الباطل التمسوا له دليلا يقويه ويضفون عليه يعني الصبغة الشرعية. والصحيح أن الأمر ليس كذلك، يجب أن يكون عندنا المرجعية إلى كتاب الله وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام وإلى فهم السلف، فما جاءنا من جديد وزنه بهذا الميزان، ما وافق الحق قبلناه وما خالف الحق رددناه، وما لم يكن فيه موافقة ولا مخالفة فانظر حسب يعني باب السياسة الشرعية في النظر إلى المصلحة والمفسدة. هذا هو الموقف الشرعي والمرجع العلمي الصحيح الذي يرجع له المسلمون والذي عهدنا عليه سلف هذه الأمة. أما أن نكون قد ابتلينا بأمر وعندنا استعداد أن ندافع عنه بكل غال ورخيص وأن نلتمس له الكثير والقليل من الأدلة، فهذا بيدا والعياذ بالله من يعتقد ثم يستدل، من يعتقد أولا ثم يستدل بعد ذلك. فالقصة التي ذكروها سبحان الله كم لهذه القصة من سنوات وهي في باطن الكتب، ما أحد فهم منها هذا الفهم. وعلى كل حال هذه قصة لا تصح من جهة السند، وفيها رجل متروك فيما أذكر إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، وهذا رجل متروك ولا يعتمد على نقله ولا على روايته. فهل هؤلاء إذا علموا أن هذه القصة لا تصح هل سيفتون بأن هذا لا يجوز، أم أنهم سيلتمسون أيضا بابا آخر وسينظرون إلى دليل آخر؟ هذا هو الواقع الموجود، فإنا لله وإنا إليه راجعون. نعم، فيها أيضا افتئات على الولاة المظاهرات، عندما تمشي وتهتف وتجمع الغوغاء والدهماء وراءك وتأتي بشعارات أو بعبارات فيها يعني تهديد أو فيها تخويف أو فيها مثلا تبرم أو تظلم أو غير ذلك، هذا فيه افتئات. في هذا أيضا في فتح الباب للشر، فتح الباب للشر. أنت ممكن تعمل مظاهرة والمتربصون يعني بالأمة الدوائر يعني يتخذونها وسيلة إلى شيء آخر، فيحدث من وراء ذلك السفك والسلب والنهب والخطف إلى غير ذلك. وهذا الذي يجري فيها يعني تشبه بأعداء الإسلام. أعداء الإسلام عندهم هذا يعني عنوان للتعبير عن الرأي، تعبير عن الرأي. سبحان الله يا أخوان، كلما ابتعد الناس عن منهج السلف كلما يعني كان هذا ديدنهم. وسبق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه إذ يقول في رسالة الاستقامة أو في كتاب الاستقامة، يقول إن أنفع الناس للناس هم أهل السنة والجماعة، فإنهم إذا أفتوا أفتوا بعلم، وإذا تكلموا في المسألة أشبعوها، وإذا أفتوا الناس أفتوهم بما أنزل الله أو رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما أهل الرأي فإنهم وإن كانت معهم أموال السلاطين فإن الناس لا ينتفعون بعلومهم، لأنهم إذا سئلوا ما أفتوا بالدليل، وإذا تكلموا في المسألة ما أشبعوها، وإذا تكلموا في المسألة ما أشبعوها. هذا أمر مجرب وملاحظ حتى الآن، ترى أن أهل السنة فتواهم أنفع للناس، إذا سألهم أحد أفتوه بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ترى غيرهم معه الأموال المؤسسات الوزارات الدنيا، واذا افتى ما يفتي بالاثر ولا يفتي بالنص، يفتي بالراي. واذا تكلم بالدليل الشرعي فانه غير محيط بالمساله، لا يشبع المساله ولا يعطيها حقها. فانفع الناس للناس هم اهل السنه، على قله ذات اليد وعلى قله مدى ايديهم وعلى ضعف حالهم هم انفع الناس، لانهم يعني يفتون الناس بكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. واما غيرهم يفتيهم بكلامه واجتهاده ونظره حزبه ورايه وما يظهر له هو ان ذلك من المصلحه، يفتيهم بذلك. وان كان عنده شيء من النصوص استدل بالنصوص ووضعها في غير مواضعها، وربما يكون هذا النص الذي يستدل به حوله نزاع واخذ ورد بين العلماء، فلا يستطيع ان يشبع يعني السائل بما في نفسه او ان يزيل ما في نفس السائل من الاشكالات حول هذا النص، سواء كانت الاشكالات اسناديه او كانت في متن هذا النص. وهكذا فانفع الناس للناس هم اهل السنه. رحم الله شيخ الاسلام وما احلى كلامه، ونظرا لانه عاش بعلمه حياه تربويه فقد ربى امه بعلمه، وكان يمشي بعلمه في الناس، ما كان بعلمه قابعا في بيته او جالسا في بيته، لا، كان يتعامل مع الناس وكان يعرف ماذا عند المخالفين وماذا مع اهل السنه. ولذلك كان يقول القول فترى صدقه ولو بعد قرون، ترى صدقه ولو بعد قرون. قال انفع الناس للناس هم اهل السنه، لانهم يفتونهم بكلام الله وكلام رسول عليه الصلاه والسلام، وفي كلام الله وكلام رسوله نفع الناس. ما انزل الله القران ولا تكلم النبي عليه الصلاه والسلام بالسنه الا لنفع الناس، ولم يصلح الناس الا بذلك، وهما العصمه للناس من الفتن. فبهذا يظهر لنا ان اموال السلاطين وان الدنيا اذا كانت في ايدي بعض اهل الراي او بعض اهل الاهواء والبدع، هذا لا يجزي على قولهم الصبغه الشرعيه ولا يجعل كلامهم هو الصحيح ولا يجعل كلامهم هو الحق، لا. أما العوام فهم الذين ينظرون إلى أصحاب الدنيا. الغني هذا ما شاء الله، يعني إذا قال الباطل فهو حق عند أهل الدنيا لأنه غني أو تاجر أو صاحب أموال، لكن هذه أشياء فترة وتنتهي، هذه الأشياء فترة ثم تنتهي ولا يبقى إلا الخير. نعم. وإنما التعبير عن الرأي يقوم به أهل الحل والعقد في نصح ورشد، لا أن يستمع من لب وضرب وقسير وعوير وثالث ما فيه خير في التعبير عن حاجة الأمة. ولو كانت المظاهرات السلمية جائزة في الأصل لما أجدناها في اليمن البلد الذي يملك العجائز فيه الأسلحة الحديثة المدمرة، فمن ذا الذي يضمن سلامة الموقف؟ أليس الإسلام يقضي بسد الذرائع ودرء الفتن التي تسفك فيها الدماء وتنتهك فيها الحرمات؟ صحيح، يعني إذا كانت المظاهرات السلمية جائزة في البلاد الأخرى ففي اليمن لا تجوز، لأن من الذي يضمن لنا أن المظاهرة تبقى سلمية في اليمن؟ شعب مدجج بالسلاح، المرأة عندها قنابل وعندها صواريخ وعندها ذخائر وعندها شنط من المونة والذخائر، وقال لك مظاهرة سلمية، مظاهرة سلمية في دقيقة واحدة تستطيع هذه المظاهرة أن يعني أن تتحول إلى بركان من الدماء وإلى درف وبحيرات من الدماء، كيف تكون سلمية؟ حتى لو كانت سلمية لما أفتينا بجوازها هنا سدا للذريعة، فكيف وهي من أساسها يعني أعمال غربية، أعمال يعني ليست من كتاب الله ولا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هي مخالفة لما كان عليه سلف هذه الأمة. طيب تفضل اقرأ. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا حبيب الله رحمه الله وصلى الله، والله عز وجل يحذر أيما تحذير من قتل المؤمن بغير حق، فيقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وعن عبد الرحمن، هذا انظروا كيف في هذه الآية من وعيد، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، لا حول ولا قوة إلا بالله. والذين يدعون الناس للفتن لا يبالون بمثل هذا، ولو نظرنا إلى ما جرى بين الصحابة، ما جرى بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، وقد انقسم الناس إلى عدة فرق في هذه الفتنة، فقوم كانوا مع علي وقوم مع معاوية وقوم اعتزلوا، وكان على رأس الذين اعتزلوا الفتنة سعد بن أبي وقاص، وكان هو خير من بقي على ظهر الأرض بعد عثمان، هو وعلي وعبد الرحمن وطلحة، لأنهم بقية العشرة المبشرين بالجنة. كان سعد بن أبي وقاص من جملة المعتزلين، وعبد الله بن عمر ومحمد بن مسلمة وأسامة بن زيد أو زيد بن ثابت وجماعة من خيار الصحابة يعتزل. فجاء بعضهم إلى عبد الله بن عمر واستدل عليه بقول الله عز وجل: فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. قال: أين أنت من هذه الآية؟ قال: لأن يخاطبني الله بهذه الآية خير من أن يخاطبني بقوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. لو خاطبني بهذه الآية لكان أهون من خطابه لي بهذه الآية. وقد مدح أمير المؤمنين علي رضي الله عنه موقف الذين اعتزلوا الفتنة، فقال: لئن كانوا أصابوا فقد أجروا كثيرا، ولئن كانوا أخطأوا فقد أخطأوا يسيرا. مدحهم على هذا الموقف. فانظروا أن الفتن بين المسلمين ما يفرح بها إلا خاسر ومخذول. الفتن بين المسلمين، وسرعان ما ينبري الإنسان ويأتي له بآية من القرآن ويتكلم بها ويناقش بها، ويحرم التوفيق في الفهم، فيضل عن كثير من آيات القرآن التي حذرت، وكثير من الأحاديث النبوية التي حذرت من قتل المؤمن متعمدا. وقد كان أسامة بن زيد لما قتل الرجل الذي قال لا إله إلا الله، وقال للنبي عليه الصلاة والسلام إنه قال ذلك تعويذا من السيف، قال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، ما قال إلا تعويذا. قال: كيف أنت بلا إله إلا الله غدا؟ فأخذ على نفسه عهدا ألا يقتل مسلما. فلما وقعت الفتنة بين علي ومعاوية خشي أن ينقض عهده إذا اشترك فيها، أو أن يقتل مؤمنا. ولا شك أنه في زمن الفتنة والقتال بين المؤمنين، القتال بين المؤمنين، لا شك أنك تتعمد قتل هذا المؤمن. أنت لا تقتل مؤمن خطأ، أنت تتعمد قتله، لكنك متأول هذا الأمر، فالأمر ليس هينا. فإن أجرت أجرت يسيرا، وإن أخطأت أخطأت خطيرا إذا شاركت في الفتنة، نسأل الله السلام. فالإنسان ما يفرح بهذا إنما يعني يخاف الله ويتقيه. والعلماء عندهم يعني كلام كثير في أي الطوائف كانت يعني أقرب للصواب، هل طائفة علي أو طائفة معاوية أو الطائفة التي اعتزلت. والقول الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية أن الطائفة التي اعتزلت هي أقرب الطوائف للحق، الطائفة التي اعتزلت هي أقرب الطوائف للحق، ويليها في الاقتراب من الحق علي، ثم بعد ذلك معاوية وجنده. ويقولون العلماء في هذا أن المسألة عبارة عن أفضل وفاضل ومفضول، أفضل وفاضل ومفضول. الأفضل الذين اعتزلوا، والفاضل فرقة علي، والمفضول فرقة معاوية. أفضل وفاضل ومفضول. وتكلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بكلام كثير، وقال إن النبي عليه الصلاة والسلام مدح قتال علي من الخوارج، ولم يمدح قتاله مع معاوية، إنما قال: ويح ابن سمية تقتله الفئة الباغية، ولم يذكر ما حال الفئة الأخرى، وقال: في الخوارج تقتلهم